السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أنوه لأن القصة اليوم عنيفة، لذلك في موضوع أنا لازم أطرحه لكم، سامحوني بأخركم عن القصة. في أحد المتابعات أخت فاضلة أرسلت لي فيديو حق ولدها يتابعني عمره 9 سنوات، وتقول لي يا أبو طلال ولدي يعني مدمن على قصصك، هي تعتقد ان انا يعني مبسوط. والله العظيم اني احزن واتضايق لما ادري ان في واحد تحت 10 سنوات يتابعني صراحة، لان القصص اللي عندي انا تحتاج الى شخص واعي. يعني تقول ولدي من كثر ما كان يتابعك في احد القصص كانت عنيفة لدرجة ان الولد يعني صابته حالة هستيرية وبدأ يرجع وصار فيه ردة فعل وما قام ياكل واضطرينا نوديه المستشفى. ليش تخلونه يتابعني؟ اتمنى منكم انكم تحذرون عيالكم. انا الفيديو اليوتيوب نفسه مسوي تقييد محتوى، يعني لما انت تحط اكاونت حق ولدك ما يقدر يضيفني وما لا يقدر يشوف في الفيديوهات اللي عندي، لكن المشكلة انكم تخلونه يشوف يعني من خلال تليفوناتكم. هذا شيء انت محاسب عليه. انا سويت اللي علي وطالبت كذا مرة ان لا تخلونهم يتابعوني، وشغلة ثانية حطيت تغيير محتوى وحذرت اكثر من مرة. يا جماعة ما ادري شو اسوي. الله يخليكم، والله العظيم ما تحزنوني على الموضوع هذا، ويدزول بالانستغرام مثلا عيالهم يتابعوني. يعني إذا في قصة مضحكة معينة خلها يشوفها، مثلا أنت واثق منها أن القصة هذه مضحكة ولا قصة مثلا ما فيها شيء عنيف. أما إذا قصة عنيفة حرام، يعني ترى الصغار ما راح يستوعبها، يعني ما راح يفهم أن الموضوع منها توعوي. مو خوف، أنا مو قاعد أقول قصة رعب يعني وكذا أو قصة خيالية، قصص حقيقية يعني. فأتمنى منكم أنكم تحذرون عيالكم من هالموضوع، الله يخليكم. قصة اليوم كذلك عنيفة لكن تحتاج قلب. تتكلم عن قصة شاب يمني ينقال له أحمد أمين. أحمد أمين أبوه متزوج 2، الأولى ما شاء الله عنده منها تقريبا 13 ولد وبنت، وتزوج الثانية جاب منه أحمد. أول ما ولدت زوجته وجابت أحمد قام أبوه وطلقها. الظاهر انه لما تزوجها كان يعني زوجته الاولى ما هي راضيه ولا شيء. المهم بعد ما انولد احمد ابوه طلق امه. ام احمد بنت اجاويد وطيبه وتبي الستر، لكن هذا نصيب. خذت ولدها احمد وراحت عاشت في بيت اخوها، وين؟ في قرية ينقال لها السياني. القرية هذه تبعد عن محافظة إب تقريبا 60 كيلومتر، وقامت تشتغل أم أحمد في مزرعة أخوها، تبي تعيش نفسها وتعيش ولدها. وأبدا كانت الحياة ماشى معها من أفضل ما يمكن، والولد ما شاء الله كبر ودخل المدرسة، وسبحان الله رب العالمين ياخذ من إنسان شيء ويعوضه بأشياء أخرى أفضل. أحمد من أشطر الطلاب في القرية، من مرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية دائما يطلع الأول، طلع الأول على القرية في نهاية الدراسة في الثانوية، وعلى مستوى اليمن تقريبا طلع العاشر أو كذا. المهم أقبلوه في الجامعة على حساب الدولة. الولد شاطر سبحانه بالفطرة، صحيح ان امه لا تعرف تقرأ ولا تكتب، لكن الولد هذا سبحان الله مخه نظيف واهل القرية كلهم يحبونه. ابوه طول هالفترة مشغول بعياله وبحياته وعنده التزامات، واللي ربت احمد امه. ام احمد من كان احمد صغير وفي بداية دخوله للمدرسة تاخذه للمدرسة وتقعد تنتظره إلى أن يخلص اليوم الدراسي، تاخذه البيت تسوي له غدا، تدعي ليل نهار أن الله يوفق ولدها. وما عندها، كانت حتى انها رافضه تتزوج من بعد ابوه، قالت انا ما عندي فيها الدنيا الا احمد، واحمد كبار وسبحان الله بعد ما خلص الجامعه في تخصص تربوي ويعينونه مدرس وين؟ في قريه سيان في قريته، لدرجه اهتمام ام احمد في ولدها اللي اصبح عمره تقريبا 25 سنه ومدرس، كانت تنتظره خارج الصف لين يخلص يدرس الطلبه تاخذه معاها البيت. ما عند سبحان الله صارت مضرب للمثل في القريه بالكامل، حب ام احمد لولدها احمد. المهم تروح الايام وتجي الايام ويطلبون الاستاذ احمد المنطقة التعليمية أو المركز التربوي يسمونه، يعني المسؤولين عن المدارس في محافظة إب اللي تتبعها قرية سياني، ويروح أحمد إلى محافظة إب. الحين إذا أم أحمد ما هي قادرة تفارق ولدها الفترة الصباحية لما يكون مداوم تقعد تنتظره إلى أن يخلص دوامه، شلون تحمل ولدها رايح إلى محافظة إب اللي تبعه 60 كيلو؟ كانت أم أحمد لما يروح أحمد يطلع برا القرية تنتظره في أطراف القرية إلى أن يرجع بالليل، ما ترجع البيت. ولما راح إلى محافظة إب هناك عينوا عندهم يبون مدرس عندهم في المحافظة، صارت مشكلة بالنسبة حق أم أحمد. قعدت تنتظر 3 أيام لدرجة أن أهل القرية البيوت الأخيرة هذه من القرية عارفين قصة أم أحمد اللي يعني تخاف على ولدها ومسكينة ما هي قادرة تقعد في البيت، قاموا يسوولها الغداء والعشاء وكذا، والكل كان عارف قصة أم أحمد وحبها لولدها. المهم أول يوم ثاني يوم الرجل قاعد هناك وبعيدة بالنسبة لها القرية، يقعد لأربع خمسة أيام ويرجع يشوف أمه ويرجع مرة ثانية، صار دوامه بالمحافظة بالمركز التربوي. ما رضت أن ترجع البيت إلا لما جاء أخوها راح لهناك، قال له يا أم أحمد الله يخليك الولد راح يطول يقعد له، أنت قاعدة ليل نهار وظلمة، الله يخليك ارجع البيت ارتاحي، وين تروحين؟ لا حمام لا أكل لا كذا، قاعد تعذبين نفسك والولد الحين كبير، ليش خايفة عليه؟ قالت تعال أنا ما أرجع. قال لها يبا ترى ولدك قاعد يتصل علينا تليفون أرضي، والكلام هذا ترى في بداية التسعينات، الولد قاعد يتصل علينا في التليفون الأرضي علشان يكلمك. ما رجعت إلا لما قال لها الكلمة هذه، راحت البيت ركض ولا فعلا هذا أحمد. أحمد يترجى أمه، يا يمه الله يخليك يا يمه، خليك في البيت لا تنتظريني آخر القرية يا يم، الله يخليك ما يخالف، خلاص الحين أنا ماني في الجامعة وأنا الحين معلم وكبير، وليش خايف علي؟ يا يم أنا بشوفك أنا ما أقدر أفارقك يا يم. قال يا يم الله يخليك أرجوك أبوس إيدك خليك قاعدة في البيت لين أرجع، صدقيني ما أروح لا يمين ولا يسار إلا أجيك على طول، ولك مني كل شوي بتصل. قام يتصل عليها الصبح ويتصل بعد ساعتين ثلاثة ويتصل المغربية ويتصل العشاء ويتصل منتصف الليل علشان بس يطمن أمه أنه هو بخير، وعلشان ما تروح تنتظره تحرى أنه يجي يعني في أي لحظة. المهم قصة أم أحمد ومعاناته وخوفه وحبه حق ولدها وصل إلى محافظة إب، حتى المسؤولين سمعوا بالسالفة، قاموا يشوفون الولد أحمد يعني كل شوي يتصل ها يما ها يما، واستفسروا واستفسر المدير عندهم مدير المركز التربوي، قال الموظف لا هذا قصته أحمد بار في أمه بشكل كبير، وهذا البر ماخذه من أمه أصلا، أمه كانت 24 ساعة وهي تراقبه وتمشي وراه وتحافظ عليه، وهي اللي مربيته مو أبوه اللي رباه. يوم شاف المدير القصة هذه وتأثر قال له في حل، جيبوا لي أحمد. جابوا لأحمد، شلونك يا أحمد؟ وشاف أحمد في قمة الأخلاق والرجولة والذكاء. قال له أنت راح نعينك مدير الرواتب في قرية سياني علشان تكون قريب من أمك، هذا معروف لك على أخلاقك وعلى حسن تربية والدتك لك، أنت أصلا مضرب للأمثلة الطيبة، وأمك هذه فعلا هذه هي الأم المثالية، مو الأم المثالية الدايخة اللي تطلع الترقص وما أدري شنو، هذه الأم المثالية هذه اللي فعلا تقتدي فيها النساء. قال يبا أرجع، أنت مدير من اليوم مدير الرواتب في سياني. وفعلا يرجع أحمد للقرية وصار المدير وراتبه صار ممتاز جدا وما شاء الله، حتى أهل القرية فرحوا له، والكل عرف شنو القصة، يعني إن المدير عرف بقصة أمه وكذا، سبحان الله رزاق. مالكم بالطويلة، بعد ما رجع واستقر في القرية وأمه انبسطت، لا قامت هم تجي تزوره، يا يما حين أنا مدير موظفين يشوفون، يا يما أنا مسؤول عن كل المدارس وعن كل المعلمين وحرص عليهم، ما يخالف يما أرجوك يا يما خليك قاعدة في البيت، وأنا والله العظيم بس أطلع أجيك على طول ركض، ما أروح لا يمين ولا يسار. المهم يهدي فيها ماكو فايدة، قال له يما أخذي راحتك، وترى أهل القرية كلهم يعرفون بالموضوع، يعني ما راح يستغربون لما يشوفونش داخل علي في المكتب، حتى المعلمين كانوا يعني اللي كانوا يشوفونها دائما في مكتب أحمد مقعد، أحمد ما يقدر يخليها قاعدة برا وهو مدير، مقعد أمه دائما 24 ساعة جنبه ويخلص المعاملة، والناس تحبه، حتى إنه يقولوا لك أحمد لما صار مدير رواتب كان جدا حكيم مع المعلمين، يعني المعلم ما يروح يخصم على راتبه على طول، لا يسأله أنت شنو مشكلتك، يحاول يساعد المعلمين في ظروفهم، واحد عنده مشكلة، واحد عنده كذا، يعني ما خلى أحد إلا ساعده، نادرا جدا أنه يخصم على شخص. ليش؟ حتى لو أن الشخص هذا سيء كان يساعده ويحل مشكلته ولا ويمشي إلى رواتبه. لكن دائما الدنيا مو كلها عسل، لازم يمر عليك العلقم، لازم. أو يجي كتاب من أحد المدارس، المدرسة هذه يشتغل فيها معلم ينقال له عبد الإله، عبد الإله هذا ولد شيخ القرية، شيخ القرية هذا يصير عم أحمد، هذا الولد عبد الله ولد عم أحمد ولا ولد الشيخ بعد، وشايف عمره والرجل ما يداوم، بالشهر يداوم يومين، وكان المدير مسكر عليه وخايف منه لأنه ولد الشيخ، لكن طقت شبدة، قام وبلغ أحمد في الموضوع. أحمد رجل نظامي جدا لكن عنده جانب إنسان يساعد أشخاص يعني، لكن هذا بالنسبة له خط أحمر، لأن هذا ولد عمه لازم يطبق عليه القانون علشان الناس لا تقول أن أحمد استغل وظيفته. وفعلا قام أحمد واستدعى المعلم عبد الإله، جاله سلم عليه وكذا، طبعا عيال عمه كانوا مقاطعينه لأن أبو أحمد أصلا كذلك يعني ما يدري لا عن أحمد ولا عن طليقته وكذا، فالعيال عم والعمام كلهم طنشين أحمد. لما جاء ولد العم إيش قال حق أحمد أول ما التقى فيه؟ أحمد قام له بيسلم عليه ولد عمه، قال له أنت الحين صدقت نفسك لأنك صرت مدير قمت استدعيتني أنا أن ولد عمك؟ قال لا حول ولا قوة، يا عبد الإله تفضل استريح أبى أسولف وياك. قعد قال له يا عبد الإله بغض النظر على أنك ولد عمي ولا غير ولد عمي، أنا أي معلم عنده مشكلة أنا أساعده قبل لا أتخذ فيه أي إجراء، أنا بساعدك، أنت عندك مشكلة معينة، ليش ما تقدر تداوم مثلا، المدرسة بعيدة عن بيتك، أنقلك مدرسة ثانية، أشوف لك حل معين علشان أبيك تلتزم، لأني ما أقدر أتغاضى عنك، يعني أحاول أساعدك مرة مرتين ثلاثة. إذا شفتك يعني مصمم أنك ما تبي تداوم، أنا مضطر أني أطبق عليك اللائحة. هو قال له الكلمة ويتنرفز الحبيب. شنو؟ أنت منو؟ أنت ما تعرف أن أنا ابن الشيخ فلان فلاني؟ أنت لأنك ولد من المطلقة اللي عمي ما تشرف حتى أن يخلي أمك على ذمته، ويقعد يسب أحمد سب وشتايم وإهانات. أحمد انصدم، قال الله أكبر. أنا شلون قاعد أسولف معاه وهو شلون يرد علي. المهم قال له يا عبد الإله أنا ما راح أرد عليك لأني متربي، وموضوع أنك شيخ ولد شيخ هذه ما هي داخل أروقة التربية، هذه أمانة، وانت عندك منهج لازم تعطيه إلى الطلبة، والطلبة هذول مسؤوليتك، باكر يتخرجون أو ما يعني ما هم فاهمين المادة ويطلعون حق الدنيا، يعني للأسف مثل بعض المعلمين في هالزمن. فأنت يا أنك تلتزم يا عبد الإله أو أني أنا راح أطبق عليك اللائحة، ولا يهمني كلامك، كيفك، أنا بعطيك إنذار أول. قال شنو؟ ياخذ الإنذار ويمزق الإنذار ويرميه على وجه أحمد. قال أحمد ما يخالف، أنا ما راح أتخذ فيك أي إجراء، يا عبد الإله التزم في الدوام، الله يخليك، توكل على الله، خلاص أنا ما أبي منك شيء. مشى عبد الإله. طبعا مشى بعد شنو؟ بعد ما هدد أحمد وقال شوف، إذا أنت رجل من ظهر رجل أبيك بس تخصم علي لو يوم واحد. قال أنا ما راح أخصم عليك، بس التزم يا عبد الإله. أحمد ما هو قادر يفتعل مشكلة، خصوصا هذا دخل الموضوع أم أحمد في الموضوع وأمك المطلقة. والله يا في مطلقات يسوون بعض الشوارب. المهم أحمد بلع القصة وسكت وكأنه ما صار شيء. وتروح الأيام وتجي الأيام، وأحمد يحاول يتغاضى عن موضوع ولد عمه، كل ما جابوه لسيرته يحاول يبتعد علشان ما يبي يثير مشاكل، وهذا ولد عمه راعي يعني لسان طويل وقليل أدب، وما يبي يعني يسيء إلى والدته، لأن هذا يستغل النقطة هذه، أمك وأمك وأمك وأم. وأحمد يحب أمه لدرجة أنه ما يبي الناس تسولف عن أمه. سكت، قال إذا موضوع إهانة بالنسبة لي أنا متنازل. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، زهق مدير المدرسة ما يقدر يبلغ عن عبد الإله، خايف منه، ويرسل رسالة حق المركز التربوي قال لهم أبيكم تجوني زيارة. شوف المدير المدرسة سوى، وفعلا حددوا له موعد، ويجي مدير المركز التربوي أو المنطقة التعليمية معاه المسؤولين ويدشون هالمدرسة ويشوفون مستوى الطلاب. وداهم مدير المدرسة إلى أحد الصفوف حق الطلاب، وقال حق مدير المنطقة قال له اسألهم في المادة الفلانية. يسأل الطلبة ولا ميح، ما عندهم لا معلومات لا فاهمين المنهج لا كذا، من معلمكم؟ قالوا عبد الإله. كان يلتفت على مدير المدرسة، وين هذا عبد الإله؟ قال عبد الإله يجي بالشهر يومين، ما حد قادر يكلمه، ما حد قادر يأدبه، ما حد قادر يعني يتصرف معه. شنو؟ ويكتب مدير المنطقة كتاب بوقف راتب عبد الإله، راتبه بالكامل، قال خله يرجع لي علشان أحوله إلى مجلس تأديبي ونفهم شنو قصته. لا، وراح مر على أحمد قال يا أحمد في معلم ينقال عبد الإله تعرفه؟ قال والله طال عمرك هذا ولد عمي. استغرب، قال لي يعني شنو انت تغطي عليه ولا شنو؟ قال لا والله يا طال عمرك بس هذا اللي يعني يسيء لي صراحة، لأن هذا ولد عمي وكل ما أدخل موضوع العمل وكذا يدخلني مواضيع عائلية ويغلط على أمي وكذا. فهم مدير المنطقة الموضوع وعشان يبعد الحرج عن أحمد قال لا خلاص أنا فهمتك، الموضوع عندي أنا، وقفوا راتبه وخلوه يراجعني في المركز التربوي في محافظة إب. وفعلا يوم جاء عبد الإله يوم استلام الرواتب عند أحمد، طبعا استلام رواتب هناك يدوي، وهذا الكلام في أول سنة 2002. جو المعلمين كل واحد خذ راتبه، يجي عبد الإله قال لأحمد والله يا عبد الإله راتبك موقف من الوزارة من المركز التربوي الرئيسي. ويعصب عبد الإله شلون وكذا، وانت اكيد ورا هالموضوع، وانت اللي سويت، وانت اللي كذا، وانت اللي كذا، وقعد يشتم احمد ويشتم امه ويشتم ويهدده بالسلاح وبالقتل وما ادري شو، ويتدخلون المعلمين اللي جايين ياخذوا رواتب تدخلوا في الموضوع يفرقون بينهم. قالوا له يا عبد الاله الرجل يقول لك من مدير المنطقه، ليش ما تروح له؟ احمد ما له ذنب. قال لا لا هذا انا عارفه كلب حقير، هذا تربية أمه. ويعصب أحمد قال له عبد الإله أحذرك أنك تجيب طاري أمي في الموضوع، لو سمحت أطلع برا. قال أطلع برا أجل أنا أعلمك، ترى هالموضوع هذا ما راح يمر مرور الكرام. وفعلا يروح المنطقة التعليمية ويقولوا له راتبك موقف صراحة أنت ما قاعد تداوم وكذا. قال ماشي ماشي ويرجع بيته عبد الإله. أول شهر ثاني شهر ويقعد تقريبا 6 أشهر 7 أشهر ما نزل راتبه عبد الإله، وزوجته بدأت تشكي يا عبد الإله ما عندنا مصروف في البيت وكذا، وصارت مشاكل بينه وبين زوجته، قام ضرب زوجته، خذت أغراضها وعيالها وراحت بيت أهلها وطلبت الطلاق وقام وطلق، لا من راتب ولا من عيال ولا من زوجة، وكل ماله يزيد حقده على منه؟ على أحمد، مع أنه عارف أن الموضوع مو من أحمد وأن أحمد الوزارة ما هي ملكة يعني، لكن مع ذلك يبي يحطها في رأس أحمد، هذا ابن فلانة هذا ابن فلانة، والله لسوي فيه والله كذا والله كذا. لين جاء رمضان في عام 2002، وكان الكلام هذا تقريبا في 5 رمضان، ويروح عبد الإله ويدخل إلى غرفة أبوه وياخذ كلاشينكوف سلاح، وخذ مخزنين للطلقات لأن المخزن الواحد يشيل 30 طلقة، خذ مخزنين مليانين يعني 60 طلقة، ويروح فيها إلى بيت أحمد. أحمد طبعا ما شاء الله وضع المادي صار جدا ممتاز، عنده بيت عنده سيارة وأمه زوجته بنت الحلال وعايش ويا أمه يبر فيها وتبر فيه سبحان الله توافيك. لين جاء عبد الإله اللي عكر حياة أحمد، طق عليه الباب، فتح الباب أحمد ولا عبد الإله، لكن عبد الإله ما كان معه سلاح. عبد الإله لما راح ضرب الباب خبى السلاح في المزرعة اللي قدام بيت أحمد. طلع أحمد شاف ولد عمه يا هلا حياك الله، واستغرب أول مرة يمر وكذا، حياك الله تفضل تفضل وكذا، أسوي لك عشاء أسوي لك كذا. قال لا طبعا هم يعني صحيح رمضان يعني فطرانين، لكن وقت العشاء بالليل أو وقت السحور يعني، لكن في ال 11-12 بالليل أسوي لك شيء أسوي لك كذا. قال لا لا أبدا أبيك موضوع برا. قال يا ابن حلال أدخل. قال الحين من اللي واقف عند الباب ورا أحمد؟ أمه، أم أحمد لين ولدها يعني حتى تزوج وكبر وكذا وهي تراقبه، يطلع برا الباب تراقبه وين يروح وين كذا. واقفة عند الباب وتسلم على ولد عم أحمد، شلونك يا ولدي شو أخبارك؟ هل عمه أبي شوي أحمد؟ قالت لي خذ راحتك. واقفة هو في باله يعني يقول له يعني روحي أبي أكلم أحمد. طبعا انسى الموضوع يا الحبيب، مستحيل تخليك واقفة المسكينة. المهم قاعد يسولف ويا أحمد، قال له يا أحمد أنا صراحة جايك علشان أعتذر على اللي حصل. قال يا ابن الحلال اللي صار صار وكذا، وأنا صراحة ما كان ودي إنك توصل الموضوع لهالمستوى، يعني أنا بس كنت أبيك تلتزم. وبعدين ترى إيقاف راتبك والله يا ولد العم ترى مو مني أنا، ترى من مدير المنطقة وهو زار مدرستك وكذا. قال إيه صح صح أنا سمعت بالموضوع هذا وأنت مالك ذنب، لكن أنا جاي أعتذر لأني أنا غلط عليك وسبيتك وأهنتك وكذا، وأنت رجل صراحة محترم لا رديت علي ولا شيء. قال يا ابن حلال أنت من لحمي ودمي، وأنت يعني إنسان كذلك معلم، لك تقديرك واحترامك وكذا، وأنا والله ما كان ودي أنه يوصل موضوع أنه يوقفون راتبك، بس تدري شلون علشان خاطرك مدام جيتني البيت أنا راح أحلك المشكلة الحين. قال له شلون تحل المشكلة؟ قال الحين بس انتظرني أرجع أبدل ملابسي وبطلع معاك الحين إلى بيت مدير المنطقة التعليمية، الرجل يحبني ويقدرني وكذا، وأنا متأكد أنه راح يعني يرجعك ويرد رواتبك وإن شاء الله، بس أنت وعدني أنك تلتزم في العمل. قال أوكي. وفعلا دخل أحمد البيت بدل ملابسه وطلع، ولا عبد الإله استغل الفرصة دخول أحمد البيت، راح طلع السلاح وحط المخزن الثاني الاحتياطي في جيبه. وأول ما طلع أحمد ويشغل عليها الكلاشينكوف 30 طلقة أخلصت، وأم أحمد بس طالع ومظلومة، ويحط المخزن الثاني ويفرق فيه 25 طلقة، صاروا كم؟ 55 طلقة، لدرجة أن العديد من طلقات كانت موجهة على وجه أحمد أنه فتح رأس جثته. 55 طلقة ما خلى شبر في جسم أحمد إلا وأصابتها الطلقة. طبعا أم أحمد طاحت على ركبها بس فاتحة عيونها ومصدومة بس، ودينها ترتعش ما هي مصدقة ولدها هذا اللي قعدت الحين أكثر من 27-28 سنة وهي تراقبة يوميا على مدار الساعة ليل نهار، كل آمالها وكل أحلامها تحطمت بمقتل ولدها اللي قدام عيونها. إيش سوى عبد الإله بعد ما تأكد من وفاة أحمد؟ بقت 5 طلقات بالسلاح، ويقوم ويحط السلاح على صدره ويطلق النار على نفسه ويتوفى جنب جثة ولد عمه. طبعا أهل القرية يوم سمعوا هالطلقات راحوا صوب الصوت، وين هذا ومن اللي قاعد يطلق النار؟ ولا هذا أحمد الجثة يعني مليانة طلقات، حتى أن ملامح أحمد اختفت، واللي جنبه ولد عمه فيه طلقتين ثلاثة من الكلاش هذا، لأنه سريع التعليق سريع يعني جت طلقتين ثلاثة بضغطة زر ومتوفي وجنبه. لكن الصدمة منه؟ الصدمة أم أحمد. أم أحمد إلى الآن على ركبها المسكينة ويدينها ترجف وفاتحة عيونها. اعرفوا أهل القرية أنها دخلت في صدمة، ويرفعون الجثث ويأخذون أم أحمد إلى المستشفى، وتقعد على هالحالة في المستشفى لمدة أسبوع. بدأت التحقيقات في الموضوع وعرفوا موضوع ولد عمه انه هو اللي قتل احمد وبعدين انتحر، وقرروا النيابة انه خلاص يتم دفن الجثة. كانت ام احمد توها مطلعينها من المستشفى مودينها الى بيت اخوها، تبكي ليل نهار، ما تاكل ما تشرب بس تبكي. وحريم القرية النساء كلهم عندها يوميا بكي. قصة كانت في قمة الألم والمأساة صراحة. ويجي اليوم اللي قررون ان يدفنون جثة احمد وولد عمه في نفس اليوم وفي نفس المقبرة جنب بعض. خلاص ولد عمه وذبحه وانتحر جزاء عند رب العالمين. مات احمد والكل حزن عليه. محافظة اب كلها حضرت جنازته، مو بس اهل القرية. المهم ادفنوا احمد ذاك اليوم في مشهد حزين، وكان على يعني حينهم في رمضان. بعد ما خلصوا الدفان ويجيهم خبر ثاني مثل الصاعقة ان ام احمد بس بلغوها ان خلاص تم الدفن توفت على طول. ويسوون عزة ثاني وقاموا ودفنوا ام احمد. اهل القرية يعني بعد مرور كم يوم جاهم العيد، عيد الفطر. يقول لك هذه القرية قرية سياني لأول مرة في تاريخها ما استمتعت ولا احتفلت ولا كان فيها مظاهر للفرح في عيد الفطر. الكل حزنان، قعدوا بالأشهر وهم حزنانين على قصة أم أحمد وعلى قصة أحمد الله يرحمه ويعوضه في الجنة خير إن شاء الله. الموضوع مهني، الموضوع وين أبو أحمد في الموضوع يا أبو طلال؟ كأنك نسيته. لا والله ما نسيته. أبو أحمد اللي كان مشغول بهالدنيا ومشغول بعيال الثانيين ومشغول في تجارته، يوم حصل مقتل أحمد وسمع السالفة بالكامل وكذا دخل في حزن شديد وأصابته نفسية شديدة جدا، خلتها ما يطلع من البيت لمدة 14 سنة. 14 سنة دخل بيته وبعد من يومها ما طالع لين توفى في عام 2016. إن شاء الله أني ضابط التاريخ. القصة في 2002 ولي 2016 من دخل بيته ما طلع وهو حزين، والناس كذلك يحزنوا عليه لأنه خلاص يعني حس بالندم وحس أنه شلون أنا تخليت عن ولد مثل هذا سبحان الله اللي يسوى عيالي كلهم. رب العالمين سبحان الله ياخذ ويعوض. مالكم بالطويلة، ويتوفى أبو أحمد في عام 2016 وتبقى هالقصة هذه مضرب للأمثال عن الأم المثالية، وكذلك مضرب للأخلاق والطيبة والكرم والرجولة والشهامة لأحمد أمين الله يرحمه. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله مع السلامة.